الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الواحد بعد المئة في مادة الحديث. وطبعا كالعادة لا بد من ذكر فائدتين بين يدي كل درس، وقد تكلمنا البارحة على أن علماء الحديث دائما يعتبرون الحديث المرسل والمنقطع ضعيفا. لماذا؟ لجهالة ماذا؟ الراوي الذي لم يذكر، وأيضا ماذا آخر؟ أو غالب ما يكون للضعف. وطبعا اليوم قاعدتنا أيضا لها ارتباط بالقاعدة السابقة، وهي على شكل سؤال، وما هي هذه القاعدة؟ هل كل حديث مرسل يستلزم أن يكون ضعيفا؟ هل كل حديث مرسل يستلزم أن يكون ضعيفا؟ يعني كل حديث نجد أن المحدثين قالوا عنه إنه مرسل مباشرة يلزم منه أن يكون ضعيفا أم لا؟ فلذلك أردنا أن نذكر هذا السؤال. ما هو السؤال؟ هل كل حديث مرسل يستلزم أن يكون ضعيف؟ معنى أن الضعف يكون ملازما له ولا يفارقه. واضح؟ واضح السؤال؟ طيب، فما هو القول الراجح في الحديث المرسل؟ هل الضعف ملازم له؟ الجواب: القول الراجح في القول المرسل، أو كما يسميه علماء المصطلح حكم المرسل، حكم المرسل، أن الحفاظ والمحدثين إجمالا ذكروا أن المرسل من أقسام الضعف. هذا الحكم إجمالا، والسبب ما هو السبب؟ إبهام الواسطة، إبهام الواسطة، لأن الواسطة مجهولة لا تعرف، ولربما المجهول يكون شديد الضعف. فلذلك قالوا إن الحديث المرسل، هكذا الآن افهموا إجمالا، إن الحديث المرسل إجمالا كيف هو؟ ضعيف. وما هو السبب الباعث على حكمهم على المرسل إجمالا بالضعف؟ السبب هو إبهام الواسطة. وقد سبق أن بينا لكم قول البيقونية، ماذا قلنا؟ ومرسل منه الصحابي سقط. قلنا الصواب أن يقال ومرسل من فوق تابع سقط، لأننا لو كنا علمنا أن الساقط صحابي لحكمنا بصحة الحديث، لقلنا بأن هذا الحديث صحيح، لأن جهالة الصحابة هل تضر؟ لا تضر، خلاف لابن حزم ومن جرى مجراه، فهم يقولون على أن جهالة الصحابي كجهالة غيره، بل يقولون على أن جهالة الصحابي ربما تكون أقوى، لأن ربما المجهول يكون منافقا. وقد سبق بينا على أن الله حمى هذا الدين فلم يثبت أن منافقا روى حديثا. هذا الحكم الذي ذكرنا لكم كيف هو؟ إجمالي ولا تفصيلي؟ طيب، لماذا قلنا الحكم إجمالي؟ لأنني أردت أن أذكر اليوم ولو من باب أشر فأشر، ولو من باب مرورا كمرور الحاج بواب المحسن، بواب المحسن، لا نتوسع كثيرا في المرسل، لأنكم تعلمون أن هناك أطاريح ورسائل وبحوثا في حكم المرسل، فيحتاج الإنسان إلى أن يرجع إلى تلك البحوث وتلك الأطاريح وتلك المراس وتلك الرسائل، بل يرجع إلى التحفة للعراقي، أو يرجع للجامع للعلائي، أو يرجع لأحكام المرسل لأبي داود، ويرجع كلام طويل في المسألة. ولكن هناك شيخ أيضا هيتو ألف فيه رسالة يعني عرف فيه المرسل وذكر أحكامه، هو جزء جميل وجيد لمن أراد أن يرجع إليه. ولكن أنا الآن لا أريد أن أتوسع وأن أدرس المرسل، وإنما أذكر لكم بعض الأحكام التفصيلية. فأقول العلماء في المرسل كيف هم أو كيف هم، دققوا جيدا معي. العلماء ليسوا على منهج واحد في مسألة حديث المرسل، وليسوا في مرتبة واحدة في الحكم على الحديث المرسل، بل هم مختلفون إلى مذاهب وإلى أحكام متنوعة. خذوا مثلا مذهب مالك، خذوا مذهب مالك، فأقول بعضهم يعمل بالمرسل الصحيح مطلقا، هذا القول الأول، بعضهم يعمل بالمرسل الصحيح مطلقا كالمالكية، كالمالكية. فلو سئلتم كيف نعرف أن المالكية عملوا بالمرسل الصحيح مطلقا، ما هو المصدر الذي يعرفنا هذا، وكيف نستنبط هذا؟ نقول الموطأ، الموطأ، لأن الإمام مالك بنى على المرسل في موطئه أحكاما كثيرة، بنى في الموطأ أحكاما كثيرة على ماذا؟ على الحديث المرسل. إذن فالقول الأول ما هو؟ قول الأول قول المالكية أو قول الإمام مالك، على التفريق بين المالكية ومالك، والتفريق ضروري ينبغي، لأن الإمام مالكا أحكامه تؤخذ من ماذا؟ غالبا من الموطأ، هو الكتاب الذي ألفه. أما المدونة فهي عبارة عن أسئلة سألها ابن القاسم، ولا يعتبر تأليفا لمالك، ولذلك يقولون قال مالك في الموطأ في كتابه الموطأ، هذا خطأ، الإمام مالك ما رأى. فلذلك نقول القول الأول ما هو؟ العمل بالمرسل الصحيح مطلقا، مذهب من هذا؟ مذهب المالكية، أو قل مذهب مالك. وما هو الدليل على ذلك؟ الإمام مالك بنى أحكاما كثيرة على المرسل في موطئه، بنى على المرسل في موطئه أحكاما كثيرة، ولذلك يوجد في الموطأ المراسيل والبلاغات أكثر من ماذا؟ من المرفوعات، أكثر من المرفوعات. ولذلك لما قال الإمام الشافعي وغيره، عما قال الإمام الشافعي وغيره على أن الموطأ أصح كتاب بعد ماذا؟ بعد كتاب الله، قالوا هذا قبل ظهور الصحيحين، أما بعد ظهور الصحيحين فلا يقارن الموطأ بهما، لأن معظم ما فيه إما من المراسيل أو البلاغات وفتاوى الصحابة طبعا. فلذلك القول الأول ما هو؟ القول الأول للمالكية أو للإمام مالك أنهم يعملون بالمرسل الصحيح مطلقا، والدليل على ذلك أن الإمام مالكا بنى على المرسل في موطئه أحكاما كثيرة، هذا حكم واضح. إذا واضح؟ طيب تروني الآن أدقق في هذا، لأن هذه الأحكام جيدة، فلذلك لا أنتقل إلا إذا فهمت. المذهب الثاني مذهب الأحناف، مذهب الأحناف، فالأحناف مذهبه في المرسل ما هو في الحديث المرسل؟ ما هو مذهبه؟ الجواب مذهبهم لا يكاد يفارق ما ذهب إليه الإمام مالك، مذهبهم لا يكاد يفارق ما ذهب إليه مالك في الموطأ. طبعا من ناحية تاريخية المفروض أن نقدم من؟ نقدم أبا حنيفة، لكننا قدمنا مالكا. لماذا؟ لأن مالكا توسع في المرسل أكثر من الأحناف، وكتابه الموطأ خير شاهد على ما قلنا. فلذلك لهذا السبب قدمنا إيش؟ قدمنا مالكا على الأحناف. فالقول الأول إذن العمل بالمرسل الصحيح مطلقا وهو قول المالكية، والسبب أن الإمام مالكا بنى على المرسل في موطئه أحكاما كثيرة. والقول الثاني قول الأحناف، ما هو قولهم ومذهبهم؟ لا يكاد يفارق مذهب ماذا؟ مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك. واضح؟ طيب المذهب الثاني تلميذ الإمام مالك الشافعي، ما هو مذهبه في المرسل؟ أما الشافعي فقد وضع، ركزوا هذا جيدا، فقد وضع للعمل بالمرسل قيودا شديدة وجيدة، وضع للعمل بالحديث المرسل قيودا جيد شديدة وجيدة. هذه تجدونها في ماذا؟ تجدونها في الرسالة. ومعلوم أننا سبقنا أن ذكرنا الرسالة عند شرحنا لماذا؟ لمتن الورقات، لمتن الورقات. كتاب الرسالة، الرسالة هذه ألفها محمد بن إدريس الشافعي، وهو أول كتاب منهجي ألف في علم أصول الفقه. وركزوا معي جيدا، فقد ألف هذا الكتاب أينه؟ أين ألفه؟ أين ألف هذا الكتاب؟ ألفه بمكة بناء على طلب الحافظ عبد الرحمن بن مهدي من آل العراق، محدث العراق. وأعاد النظر الشافعي في الرسالة، متى أعاد فيه النظر؟ أثناء مقامه بمصر، عندما كان بمصر عاد في النظر. وقد قرأ الرسالة على الإمام الشافعي كثير من أصحابه ومن تلامذته، بل العشرات قيل إنه المئات، وكل مرة يغير ويزيد وينقص حتى قال أكفف، أبى الله أن يكون الكمال والتمام إلا لكتاب الله عز وجل. وقد قرأه المازني، يقال أنه قرأه عليه 70 مرة، وقرأه الربيع يقال أنه قرأه 100 أو أكثر 100 مرة أو أكثر، وكل مرة كل مرة يصحح يصحح. لكن رسالة الشافعي لقيت استحسانا كبيرا عند علماء عصره، حتى عبد الرحمن المهدي يقول إنه يدعو له في صلاته بل في سجوده، كان عنده أناس يسميهم بأسمائهم يدعو لهم في سجوده، فمنهم الإمام الشافعي. ولذلك يقول على أن عقل هذا الفتى يكون مصدر للغة العربية، ولذلك كان الإمام الشافعي مرجعا في اللغة العربية. فالناس في عصره ماذا فعل؟ فرحوا بهذا الكتاب. فيمكن أن نقول مرحلة النشأة لعلم أصول الفقه متى كان؟ في زمن الإمام الشافعي، أول من وضع له أسسا وقواعد هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا نستطيع أن نسمي كتاب الشافعي كتاب النشأة، كتاب النشأة، أول ما نشأ ثم انتقل إلى مرحلة الازدهار والنضج. ثم انتقل إلى النشأة رقم واحد، ثم مرحلة الازدهار والنضج، ثم مرحلة الفطور والتقليد، مرحلة الفطور والتقليد، وهكذا حتى وصلوا إلى مرحلة النهضة الحديثة. فهذه مراحل مرها من علوم أصول الفقه أو علم أصول الفقه. المرحلة الأولى مرحلة النشأة، المرحلة الثانية مرحلة الازدهار والنضج، والنضج. مرحلة الثالثة ما هي؟ مرحلة قل الفطور والتقليد، والتقليد. مرحلة الرابعة مرحلة النهضة الحديثية أو النهضة الحديثة، النهضة. هذه مرحلة كم؟ مرحلة الرابعة. هناك من قال على أن أول من وضع علم أصول الفقه هو الصحابة، وهذا طبعا قول بعيد، لأن الصحابة ما ألفوا. نعم يمكن أن يقال إنهم قالوا أشياء الآن تتماشى مع القواعد التي أصلها علماء الأصول، هذا نعم، وهذا موجود كثيرا، هذا موجود كثيرا في التفسير وفي غيره. وهناك من قال إن أول من ألف في أصول الفقه الباقر، باقر صدر، يعني آل البيت، وهذا أيضا قول بعيد. وهناك من قال بأن أول من ألف في أصول الفقه من؟ الأحناف، وهذا أيضا بعيد. والصحيح علم أصول الفقه لا بد أن ننظر إليه بماذا؟ بالنظرة التي قلت لكم، نظرة النشأة، ثم نظرة الازدهار والنضج، ثم نظرة الفطور والتقليد، ثم نظرة النهضة الحديثة، وهي اللي موجودة الآن، وهي اللي موجودة الآن. فإذا نرجع، هذا تنبيه أو كما يسمي العلماء، هذا جواب الحكيم كما يسمي علماء الحديث، ويسمي علماء النحو، ماذا يسمونه؟ يسمونه شيء تبرع، تبرعا، أو هذا استطراد، والاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد. فهنا مناسبة لنعرف قيمة هذا الكتاب. فأرجع إلى القول الثالث. ما هو القول الثالث؟ قول الشافعي. قول الشافعي ما هو؟ قلنا وضع لماذا؟ وضع لي لقبول حديث المرسل قيودا شديدة وجيدة. ماذا بقي لنا؟ الحنابلة. الآن نذكر، نحن نذكر من؟ نذكر الأئمة المعروفين الآن، الأئمة المعروفين. أما الحنابلة فليس لهم قول فصل في المسألة. كيف؟ طارة يقولون، وهذه قاعدة معروفة في كتب الحنابلة، ما هي هذه القاعدة؟ يقولون إذا كان معنى المرسل مشهورا، سجلوها، إذا كان معنى المرسل مشهورا وأتى من طرق متنوعة فهو حجة. فأتى من طرق متنوعة فهو حجة. واضح؟ واضح؟ إذن الحنابلة ليس لهم قول فصل في المسألة، فطارة قالوا إذا كان معنى المرسل مشهورا وأتى من طرق متنوعة فهو حجة، يعني مسألة من المسائل المشهورة ثم جاء المرسل من طرق متنوعة، قالوا هذا المرسل يكون حجة. هذا قول. القول الثاني قالوا مرسل كبار التابعين، مرسل كبار التابعين الذين لولا الرؤيا لكانوا من الصحابة، مرسل كبار التابعين حجة، مرسل كبار التابعين حجة. هل الإخوة لا يسمعون؟ فإذا أعيد وأقول، أما الحنابلة فلم نقف لهم على قول فصل، فتارة يقولون إذا كان معنى المرسل مشهورا وأتى من طرق متنوعة فهو حجة، وتارة أخرى يقولون مرسل كبار التابعين كيف هو حجة. فلذلك قالوا لماذا؟ لأنهم لولا الرؤية لكانوا من الصحابة، لولا الرؤية لكانوا من الصحابة. على كل هناك طول في حكم المرسل، ولكن هذا الحكم هو تفصيلا لكنه يشبه الإجماع، فافهموا هذا جيدا فيفيدكم إن شاء الله تبارك وتعالى، يفيدكم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا تنسوا أن القول الفصل الذي استقر عليه الجمهور، جمهور أهل الحديث، أن المرسل من أقسام الضعيف حاشا مرسل الصحابة مع تفاصيل أخرى تجدونها في كتب المصطلح، تجدونها في كتب المصطلح. ولعل هذا إن شاء الله لنا إليه عودة في دروس المصطلح. نعم تعالوا سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو موسى نعم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه. طبعا أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله، سبق الحديث وسبق أن تكلمنا عليه فلا داعي للإعادة مرة أخرى. وعبد الله بن قيس الأشعري سبقت ترجمته، وهو كان من الصحابة الذين يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالحين. نعم. فغسل يديه ووجهه. دعا النبي بقدح، هذه كلمة قدح شرحها العلماء وضبطوها، والصحيح على وزن قدح على وزن فعل، هذا هو الصحيح. هناك أوجه أخرى ولكنها أوجه بعيدة، والوجه الذي ذكروه هو الراجح أنه على وزن فعل. نعم قالوا على وزن جمل. نعم. فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. مج، مج يقال مج إذا صب ما تناوله من الماء، يقال مج الماء إذا صب ما تناوله من الماء، يعني يأخذ الماء إذا كان الإماء في الإناء ثم يمجه يشرب ثم يمجه، إما أن يمجه على وجه طفل أو يمجه في الإناء. والغرض منه ما هو؟ الغرض منه التبرك، الغرض منه التبرك، وهذا قلنا يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان هذا جائز على الإطلاق، لو كان على الإطلاق لذكر ذلك من لفعل ذلك الصحابة بماذا؟ بفضل ماذا؟ فضل وضوء أبي بكر أو عمر أو عثمان وهكذا. وبما أنه لم يصح هذا فدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم. ثم قال لهما هنا استنبط العلماء من هذا المج، مج النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء ثم أعطاهم لماذا؟ أعطاهم ليشربوا وليتوضؤوا وليتبركوا به. استدلوا بماذا؟ بهذا على أن الماء المستعمل، وعلى أن ريق الإنسان طاهر، وعلى أن ريق الإنسان طاهر. ولذلك لاحظوا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أعطاهم أمرهم أن يشربوا وأن يفرغوا على وجوههم ونحورهم. فالعلماء استنبطوا من هذا على أن اللعاب الآدمي، لعاب الآدمي طاهر ليس بنجس، لعاب الآدمي طاهر وليس بنجس. وإلا هنا يقال إذا كان طاهرا فلماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب الإنسان غبا؟ نهى عن التنفس الماء، لأن التنفس الماء من شيمة الحيوان، من شيمة الحيوان. وأيضا لماذا نهى عن النفخ في الطعام؟ العلماء نصوا على هذا، قالوا لأنه لئلا يتقذر الطعام، هذا فقط، لئلا يتقذر الطعام، لا على سبيل أن صور الإنسان نجس، ولكن حتى لا يتقدر الإنسان الطعام، فلا يتقدر الإنسان الطعام. واستنبط منه أيضا أن صور النبي صلى الله عليه وسلم أطهر من المسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل ماذا؟ الطعام الذي يطبخ بماذا؟ بالثوم والبصل، بالثوم والبصل. وأنتم تعلمون عندما هاجر وأهدي له طعاما، فلما وجد فيه ثوما لم يأكل، والذين نزل عليه صلى الله عليه وسلم نزل عندهم كانوا ينتظرون ما يفطر عن النبي فيتتبعون آثاره، فمرة أتي بالطعام فإذا بالنبي لم يأكل منه، فلما سألوا قالوا يا رسول الله قال فيه ماذا؟ فيه ثوم. فسألوا هل هو حرام؟ قال لا، ولكنني أناجي من لا تناجي. فلذلك قال العلماء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه عليه الصلاة والسلام وريقه من أطهر ما يوجد، بل أطهر من المسك، لأنه يخاطب الملائكة. فلذلك قال إني أناجي من لا تناجي. ومعلوم أنه لما قال له كل قال إني أناجي من لا تناجي، فمعلوم أن العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحرص أن يكون منه الريح الطيب، لا في فمه ولا في ثيابه ولا في جسمه كله عليه الصلاة والسلام، وأن الريق مطلقا طاهر، وخلافا لماذا؟ لقول للأحناف بأنه نجس، وهو قول باطل، وهو قول باطل، فلا يلتفت إلى هذا القول. قد سبق أن ذكرنا لكم أقوالا ثلاثة للأحناف، حتى إن بعض الأحناف تمنى أن لا يكون صح هذا القول عن أبي حنيفة، يعني القول الثالث. يبقى السؤال، إذا كان ريق الإنسان طائرا وليس نجسا، فإذا ما ورد من النائفة على سبيل الند، ومعلوم أن الأوامر في الطعام غالبا هي على سبيل ماذا؟ على سبيل الند، على سبيل الند. ويبقى أيضا الكافر، صور الكافر ما رأيكم فيه؟ طائر ولا نجس؟ صور الكافر. الراجح أنه إذا كان ممن لا يأكل النجسات وما أكثره من الآن فهو طاهر، فهو طاهر. وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فلا ليس المقصود به نجاسة الصور، وإلا كيف يتزوج الإنسان امرأة كتابية؟ ولا بد أن يلتقي الصوران، لا بد أن يلتقي الصوران. إذن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، معروف على أن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب تجوز للمسلم، إذن معنى هذا أن صورهم طاهر، صورهم طاهر. يبقى الخمر، الخمر فيه كلام، هناك من قال بأنه نجس وهناك من قال بأنه ليس بنجس، والجمهور على نجاسته، والظاهرية وتبعهم على ذلك الشيخ الألباني قالوا بماذا؟ بطهارته، قالوا بطهارته. واستدلوا بقاعدة معروفة، ليس كل حرام نجسا، ليس كل حرام نجسا. يبقى أيضا مسألة أخرى، مسألة صور الحيوانات البهائم، صور الحيوانات. الراجح أنهم قالوا صور الحيوانات كيف هي؟ قالوا كل حيوان يؤكل لحمه فصوره طاهر، كل حيوان يؤكل لحمه فصوره طاهر. زاد بعض العلماء والحيوان أيضا الذي لا يفارق الإنسان، وليس الكلب خلاف للمالكية، وليس الكلب كالحمير. ها، وطبعا أما القطط فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم الطوافات، هذا شيء آخر. قد كره بعض الصحابة يعني الوضوء من مما فضل من سؤرهما، والصحيح الجواز، والصحيح الجواز. فإذا لعاب المسلم طاهر، ولعاب الحيوان المأكول لحم طاهر، ولذلك الأحناف قالوا لما تكلموا على أنواع المياه ذكروا نوعا سموه مكروها، نوعا مكروها، وهذا من خصائص الأحناف. ذكروا ماذا؟ الماء الذي شرب فيه البغل أو الحمار، وفضل ما فضل عن البغل أو الحمار، فقالوا هذا نجس، عفوا هذا مكروه، هذا مكروه، يعني لا يتوضأ به إن وجد غيره، فإن توضأ فلا بأس، ترك الأفضل، هكذا قالوا. نعم تابع. فإذا ما هو الآن مناسبة بين الترجمة وبين ما ذكره هنا؟ إيش هي المناسبة؟ المناسبة أن الماء مستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب ما تناوله من الماء بفيه. أين صبه؟ صبه في الإناء. وما هي المطابقة؟ لما غسل يديه ووجهه في القدح صار الماء مستعملا أم غير مستعمل؟ صار الماء مستعملا، إذن بعد ذلك يعني أعطى للصحابة، فالماء المستعمل طاهر. فلو لم يكن طاهرا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا به وأن يغسلوا به وأن يرشوا به ثيابهم ونحورهم، فهذا دليل على أن الماء المستعمل طاهر، الماء المستعمل طاهر. واستدلوا على هذا على مسألة التبرك بهذا الحديث. نعم شيخنا، هناك من يقول أن هذا فعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، يعني مسألة الخصوصية في التبرك نعم، أما في مسألة الماء هذا شيء آخر، لأن التبرك لم يفعله أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ نعم تابع. ثم قال لهما اشربا منه. اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. لا يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أن يشربا من ماء نجس، فإذا الماء المستعمل طاهر، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر، وأن ريق الآدمي طاهر، وكيف بريق سيد العالمين، وكيف بريق سيد العالمين. وتعلمون أنتم قصة الحديبية، قصة الحديبية معروفة، صلح الحديبية، حديث طويل وهو من أحاديث التي ذكرها البخاري وتعتبر من الأحاديث الطوال، ذكر البخاري أحاديث طوال كثيرة، هناك من ألف جزءا جمع فيه الأحاديث الطوال، وهناك من ألف أيضا جزءا في ماذا؟ في الأحاديث القصار، ولكن الأحاديث الطوال كحديث كعب بن مالك وكحديث صلح الحديبية، حديث صلح الحديبية طويل جدا، لما جاءوا إلى ماذا؟ إلى العمرة والمشركون رفضوا، قالوا حتى لا يتحدث العرب أن محمدا دخل عنوة، وصاروا يتفاوضون معه، والنبي لم يريد ماذا؟ أن يدخل معهم في الحرب، فالصحابة كانوا يريدون حربا، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يتأنوا، أما السرعة تقتل. فعليه الصلاة والسلام حتى قالوا كلاما شديدا، والنبي كل ذلك، فجاء كل مرة يأتي واحد للتفاوض، جاء عروة بن مسعود للتفاوض مع ماذا؟ مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فجعل يرمق بمعنى ينظر، رمق ينظر، وهذا ممكن أن نقول الآن على التعبير العصري مصور السلاطين، السلطان عندما ينتقل إلى مكان رؤساء يكون معهم مصورهم، فهذا جاء يرمق النظر، ماذا يفعل الصحابة؟ كيف يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينظر بعينيه ويلاحظ المشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة، والصحابة كأنما على رؤوسهم الطير، ولما رجع إلى قريش ماذا قال لهم؟ قال لهم: يا معشر قريش، لقد وفدت على الملوك والعظماء، وفدت على كسرى، وفدت على قيصر، وفدت على النجاشي، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، كما يعظم أصحاب محمد محمدا. لماذا يقول لهم هذا؟ هذا ليس كالملوك، الملوك والسلاطين معظم من يصفق لهم إنما لنوال ولمال، ولربما يجرون الناس قوة ليظهروا للناس أن لهم شعبية، بينما هذا محمد أصحابه ما يتركونه. أتظن أنهم يفرون ويتركونه؟ والله لا يفعل. ما رأيت لا أتباع قيصر ولا أتباع الروم ولا أتباع كسرى يصلون إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: والله، أنا هو الشهيد، والله ما تنخم نخامة، ما تنخم نخامة. النخامة يعني، لاحظوا، الإنسان يتقذر النخامة، ولكن الصحابة ماذا فعلوا؟ كانوا يتسابقون فلا يتركونها تقع في الأرض، إنما تقع في أكفهم. إذا وقعت في كف رجل منهم ماذا يفعل به؟ دلك بها وجهه، ودلك بها جلده، ودلك بها ثيابه. وإذا أمرهم بأمر ائتمروا، وإذا أمرهم بأمر ائتمروا، يعني إذا أمرهم بشيء صارعوا لعمل ما يأمرهم به، لا يتأخرون أبدا. وإذا توضأ كادوا يقتتلون، في رواية كانوا يقتتلون، ولكن قال العلماء هذه الرواية شاذة وبعيدة. لماذا شاذة وبعيدة؟ لأن الاقتتال لم يثبت، فكاد من أفعال المقاربة، كاد من أفعال المقاربة، وغالبا ما تأتي كاد فيما لم يقع، فكيف يقال كانوا يقتتلون؟ هم لم يقتتلوا، إنما كادوا من كثرة الازدحام على ماذا؟ على فضلات النبي صلى الله عليه وسلم، على بساقه وعلى نخامته، يدلكون بها وجوههم، ويدلكون بها جلودهم، ويدلكون بها ثيابهم، يأتمرون بأمره وينتهون بنواهيه عليه الصلاة والسلام، لا يعصونه أبدا، لا يعصونه، حتى إن النبي إذا أمر ائتمروا، إذا قال قولا سمعوا. حتى مرة كان يخطب وعبد الله بن رواحة قادم، فسمع النبي يقول اجلسوا، فجلس وهو في الطريق، جلس وهو في الطريق، عمر بن الخطاب يمر على ماذا؟ للصلاة وهو أمير المؤمنين، وإذا بزاب يسقط منه الدم، فسقط على ثوب عمر أبيض، فرجع إلى البيت، وماذا فعل؟ غير الثوب وجاء إلى الميزاب وأزاله، أزاله ببرة كانت معه لا تفارقه. فلما جاء العباس فقال: والله ما وضعه هنا إلا رسول الله، فكاد أن يبكي وأن يتقطع قلبه، فوضع كهيئة ماذا؟ الراكع. وقال العباس: لتصعدن علي أمير المؤمنين، لتصعدن علي ولا تضعه في مكانه الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لماذا يقول له هذا؟ نخامة طاهرة، نخامة النبي. فلذلك العلماء لما تكلموا على النخامة قالوا طاهرة، والجمهور على أن ماء الرجل طاهر، ماء امرأة طاهر، خلافا للشيعة وخلافا للمالكية. وذكرت لكم يعني الحوار الذي دار بين الشيخ تقي الدين الهلالي وبين رافضي، فكان عندما يغلب يأتي بأشياء يتنظر بها ليضحكوا على الدكتور تقي الدين الهلالي، والدكتور تقي الدين الهلالي كان أذكى منهم، فقالوا له وهو رافضي يخاطب فلبطه وأنعامه، والأنعام خلقها لكم من باب، والأنعام خلقها لكم، فقال لهم: انظروا إلى هذا المغربي يقول إن الماء طاهر، قال اذهبوا إذا خذوا هذا الكأس، انظروا إلى قلة حياء، إلى هذا الكأس واملأوه بالماء، ثم أعطوه لهذا المغربي ليشربه، فضحكوا وقهقهوا. فقال لهم تقي الدين الهلالي: أنتم الشيعة ترون أن النخامة والمخاط، المخاط عندكم طاهر؟ قال: نعم. قال: خذوا هذا الإناء واملأوه لشيخكم ليشربه، فبهت الذي كفر. فسكتوا، فإذا المعنى أن النخامة طاهرة. ولذلك عبد الله بن عباس لما سئل عن الماء ماء الرجل فقال كالمخاط، وكذلك قال بعض الصحابة، يعني يمسحه إن كان أخضر يعني بخرقة أو بشيء من إدخر أو ما شابه ذلك أو منادي، وما إذا كان يابسا فيفركه. حتى قال له أخبره أنهم قال ما يحدون النظر إليه تعظيما له، لا يستطيعون أن يرفعوا نظرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنما على رؤوسهم الطير. حتى قال لو قيل واحد قيل له صف لرسول الله قال والله لا أستطيع، من كثرة ما كان لا يستطيع أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وصفه كثير من الوصافين. هناك قصة تحكى وأنا أذكرها من باب التنبيه على أنها لا تصح. يقال على أن رجل يقال على أن رجلا لقي صحابيا وقال له من أين أنت؟ قال من مكان كذا وكذا، ذكر أنه من مكة، فقال هل رأيت محمدا؟ قال نعم. قال وتجلس معه؟ قال نعم. قال ونظرت إلى وجهه؟ قال نعم. قال مستحيل، قال مستحيل، ما رأيت وجهه حقيقة. فتعجب الرجل، ماذا يقول هذا وأنا قد رأيت وجهه وأجالسه ولا أفارقه؟ فقال له لا أبدا، ثم كأنه أقسم له أنه ما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا هذا وتقسم؟ فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فلان يزعم أنه كذا وكذا. قال فأخذ الذي ورقة كالحجاب وكأنه حكها على وجهه وإذا بنور خرج. هذا كله كلام، هذا من أحاديث الشوارع، هذه أحاديث مصنوعة باليد، هذه أحاديث مصنوعة باليد لا أساس لها من الصح. وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، وأما هذه الزيادات وهذه الأكاذيب فلا أساس لها من الصحة، فلا يلتفت إليها، هذه خرافات، وإنما تذكر هنا لماذا؟ للتنبيه على أنها لا تصح، للتنبيه على أنها لا تصح. هذا هو. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال. طيب، حدثنا علي بن عبد الله، من هو علي بن عبد الله؟ هذا علي بن عبد الله المديني، وأبوه كان ضعيفا وولده كان عالما إماما من الأئمة. ويبقى الإشكال عندما أجاب في مسألة خلق القرآن، فالإمام أحمد كأنه ضرب على حديثه، والجدال قائم الآن هل فعل الإمام أحمد ضرب على حديثه؟ وكان يحترمه وكان لا يذكره باسمه، إنما يذكره غالبا بالكنية، غالبا ما يذكره بالكنية، وإنما قال العلماء لم يضرب عن حديثه، إنما لم يذكر اسمه. ثم إن علي بن المديني لما سئل عن الإمام أحمد قال ذاك إمام، ثم لما سئل على مسألة خلق القرآن فأخبر ماذا؟ أخبر أنه كلام الله، ومن قال بأنه مخلوق فهو كافر، فهو كافر، مع أنه هو قال مخلوق، يعني قال تحت الإكرام، تحت الإكرام. فلذلك حتى لما سئل على مسألة كيف أنت قلت بأنه مخلوق، والإمام أحمد ما تحرك، قال بأنه ليس بمخلوق، قال الإمام أحمد أخذ برخصتي، أخذ بعزيمة بلال، وأنا أخذت برخصة ماذا؟ عمار. شوف الجواب الحكيم، هو أخذ بماذا؟ بعزيمة بلال، أحد اذكر إلهنا ولو مرة واحدة، فوالله ما فعل. ولذلك رجح العلماء على أنه إذا كان الإنسان يستطيع أن يأخذ بالعزيمة أفضل، والأخذ بالعزائم أفضل، وإن كان الأمر صعب لا يبقى مجرد كلام. فسيدنا عمر يقول عند التجويع والتعذيب لربما تقول ما لا تعتقد، ولهذا قل اللهم سلم ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ولا تعترضوا على الناس بل انصحوا. فكل واحد كان يقول التوحيد التوحيد التوحيد عندما سجن وعذب، والله كأن هذا الذي كان يقال وكان يعني على المنابر كله تغير، كله تغير. فلذلك نسأل الله السلامة والعافية. والعبرة بالخوارج، العبرة بالخوارج. فلذلك نقول على أن علي بن المديني إمام من الأئمة. ويكفي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما استصغر نفسه أمام عالم قط، أي عالم يجلس معه إلا ويرى أنه أعلى منه وأعلم منه، لا تكبرا، ولكنه لا يسأل في شيء إلا أجاب، وإذا سأله هو لربما سكت، فهو أعلمهم. ومع ذلك إلا علي بن المديني قال ما استصغرت نفسي أمام عالم قط إلا أمام علي بن المديني، إلا أمام علي بن المديني. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال عبد الله والده طبعا يعني سبق ها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال يعقوب بن إبراهيم بن سعد سبق لنا أيضا. نعم. حدثنا أبي عن صالح أبوه إبراهيم بن سعد سبق أيضا، صالح بن كيسان سبق، عن ابن شهاب محمد بن شهاب معروف. نعم. قال أخبرني محمود بن الربيع قال محمود بن الربيع هذا من صغار الصحابة، محمود بن الربيع من صغار الصحابة، أتم الحديث لترى. قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم، من بئرهم. ركزوا هنا هذا الحديث، هناك من العلماء من قال بأن هذا كيف هو، قالوا بأنه معلق، هناك من قال بأنه ليس معلق. هذا الحديث لاحظوا فيه استنبط منه العلماء أشياء كثيرة، ومن ضمن الأشياء التي استنبطوا منها أن الرواية رواية الصغير تصح، تحمل الصغير يصح، تحمل الصغير يصح، بل يصح حتى تحمل الكافر، تحمل الكافر يصح. الكافر إذا روى لنا حديثا بعد أن أسلم، وهذا الحديث كان قد سمعه قبل إسلامه، فهل يقبل؟ الجواب نعم. انظروا إلى محمود رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، يقول بأنه يدرك مجة مجها رسول الله، يقول على أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم في بئره يعني ملأ دلوا فشرب ثم مج في وجهه يلاعبه عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاحك الأطفال ولم يكن فضا ولا غليظا، كان يلاعب الأطفال، وبل عليه الصلاة والسلام كان يلاعب الحسن والحسين، وكان أيضا يتركهما ويجعل ظهره مركبا لهما، وكان كانت حفيدته أيضا يحملها وهو في الصلاة، وكان يخفف عليه الصلاة والسلام الصلاة لبكاء طفل ليفرغ له أمه، وكان عليه الصلاة والسلام يبكي لطفل فقد بكى عليه الصلاة والسلام عندما مات ولده، فقيل له يا رسول الله، فقال إنها رحمة، هذه الرحمة التي جعلها الله في قلوبنا لا تنزع إلا من قلب شقي. فانظروا عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل، والآن يأتون بأحاديث بدون خطاب يقولون جنبوا مساجدكم صبيانكم، من قال هذا؟ هذا الحديث من رواه؟ ركن مفتون من روى هذا الحديث؟ هذا حديث لا يصح، وما أكثر الأحاديث الضعيفة التي يستدل بها الإنس. لماذا نطردهم من المسجد؟ قال ربما يكون في المسجد، وكان من أعرابي، أعرابي بلحيته بال في المسجد، عروضي عروضي ما شاء الله دخلوا بال في المسجد، وكان ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حكما، وهذا الحكم يجر ذيله إلى يوم القيامة. فلماذا إذن إيش منع الأطفال؟ فإذا طرد الطفل بالعكس نحاول أن نحببه في المسجد، وأن ندعم في ماذا؟ في عقوله العقيدة الصحيحة، والتنشئة على العبادة والصلاة مع الناس. نعم. تابع. وقال عروة عن المسور، المسور المسور هذا ركزوا معي جيد، المسور بكسر الميم، المسور هو ابن مخرم، المسور ابن مخرم ابن نوفل، المسور ابن مخرمة ابن نوفل ابن أهيل ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، ولد بمكة اختلفوا متى ولد، قيل بعد الهجرة بسنتين، قدم به أبوه، قدم به أبوه المدينة في ذي الحجة سنة 8، وكان أصغر ماذا؟ ويقال على أنه المصور كان من الفضلاء، وكان ممن يلزم عمر، يلازم عمر، ما كان يفارق مجالس عمر، وعمر غالبا ما كان يدخل في مجلسه مجلس الشيوخ أهل الحل والعقد، في بعض الأحيان يدخل معهم بعض الأطفال كالمصور وكابن عباس، حتى إن مرة الشيوخ البدر وغيرهم كأنهم قالوا كيف نحن عندنا أبناء، لماذا يدخل معنا هذا الغلام؟ فعمر لذكائه سألهم عن قوله تعالى عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ماذا تقول في هذه السورة؟ قالوا نرى أن الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءك الفتح فتح مكة فاجتهد بالدعاء والاستغفار والعبادة، يعني أعطوا ظاهرة الآيات والصورة. فقال وأنت يا ابن عباس؟ قال أرى أن هذه الآية تحدد أجل رسول الله، تقول لو استعد ستنتقل إلى الرفيق الأعلى. فقال هذا الذي فهمت منها. قال لماذا لا تقول كما قال هذا الغلام الذي لم يجتمع عرقه بعد، وأشار إلى رأسه. ثم قال لهم وكم من صغير احتاج إليه الأكابر، وكم من صغير احتاج إليه الأكابر، وكان المصور يلازم عمر، وكان من أهل الفضل والخير، ولم يزل مع خاله عبد الرحمن، مع خاله عبد الرحمن بن عوف، لم يزل معه، وكان يلازمه، وكان يلازمه مقبلا ومدبرا، وكان معه في أمر الشورى، وما فارقه أبدا، وبقي بالمدينة إلى أن قتل عثمان. عندما قتل عثمان نزل مكة، بقي في المدينة إلى أن قتل سيدنا عثمان مظلوما، نزل إلى مكة، وكان لفضله ودينه، انظر الخوارج لا يقدرون أحد، وأنتم تعلمون قتلوا ابن خباب، وقتلوا زوجته، وبقروا بطنها، وأخرجوا طفلها، وذبحوه، وذبحوا أمه، وذبحوا والده، ومر نصراني بل وخنزير النصارى، وقالوا هؤلاء من أهل ماذا؟ أهل الذمة، أما المسلمون فقتلوهم، هؤلاء أهل الذمة. فلما رأى عمر علي ذلك آنذاك قتلت. ومع ذلك لماذا ذكرتنا هذا؟ لأبين لكم على أن كان لفضله ودينه وحسن رأيه يخشاه الخوارج، يخشاه الخوارج، وكانوا يعظمونه بل وينتحلون رأيه، ولكن الله عز وجل سلمه من ذلك، سلمه من ذلك، وقد برأه منهم، وقد برأه منهم. فلذلك العلماء قالوا بأن المصور له قصة تروى بأسانيد، بأسانيد بعضهم حسنها. قالوا مر يهودي، لما مر يهودي والمصور كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل مر مع اليهودي، قال فالنبي يتوضأ واليهودي ينظر وأنا خلفه، وأنا خلفه، فرفع ثوبه فإذا خاتم النبوة في ظهره، فإذا خاتم النبوة في ظهره، فقال لليهودي ارفع رداءه عن ظهره، ارفع رداءه عن ظهره. قال فذهبت أفعل فنضح في وجهي ماء، هذا هو الشيء، فنضح في وجهي كفا من ماء، في رواية فنضح في وجهي ماء، أو نضح في وجهي كفا من ماء، النبي يرى من وراء كما يرى من ماذا؟ من قدام يعني. وفي رواية أنه أقبل بحجر يحمله، والحجر ثقيل وعليه إزار خفيف، فسقط الإزار فلم يستطع أن يضع الحجر حتى يرفع ماذا؟ الإزار، فترك الإزار وأخذ الحجر حتى ذهب إلى موضعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراطا، فخذه ولا تمشوا عراطا. يقال على أن مخرم هذا عفوا المسوار بمخرمة دخل على مروان، ومروان له بلاوة وله خير، ويقال على أن بعض العلماء قالوا بأن له صحبة أو له رؤية، والصحيح أنها لا تصح له رؤية ولا تصح له صحبة. هناك من قال بأن له رؤية، وهذا ما يسمى عندهم بأدنى الصحبة، إن الصحبة أنواع، أدنى الصحبة. فقالوا بأن لما دخل إلى مجلس مروان فدار الحديث، فقال المصور لمروان في شيء سمعه: بئس ما قلت. لن يكونوا يجالسون السلاطين لينافقوا. الآن في زماننا السلطان يقول: ولا الضالين، وعلفاؤهم لا أقول علماؤهم يقولون آمين. فحتى لو قالوا ولا الضالون لقالوا آمون، يعني يتبعون كل ما يقال له، لا يستطيعون أن يقولوا شيئا. انظروا الآن مثلا ما يقع الآن من القتل في سيناء، وما يقع أيضا من سجن العلماء في الأردن وفي السعودية. أين علماء السعودية اللي كانوا يقولون البارحة على أن من آوى محدثا لعن الله من آوى محدثا، وكانوا يقولون المتخلف الذي ذهب للعمرة وجلس هناك إلى أن يحج، قالوا بأن حجه لا يصح. لماذا؟ لأنه متخلف حتى يأذن له ولي الأمر، لأنه ملعون، لأنه ماذا؟ تخلف، لعن الله من آوى محدثا. وكانوا يقولون يعني من جلس عنده أو كان أخذ عنده بيتا للكراء فهو ملعون. ماذا نقول الآن وهم يؤون شين العابثين؟ هو قتل الآلاف من المسلمين في قصره يصول ويجو، وماذا نقول لهم أيضا وهم يسجنون العلماء وهل تكلم أحد؟ فالله المستعان. فانظر، أنا كنت أحببت أن أنبه على مسألة، أن عروة لما جاء ماذا كان؟ كان يرمق أصحاب النبي، يفعل هذا كثير من حكام هذا الزمان، يسجنون الشخص لينظروا ثم يطلق، كما فعلوا في سجن الشيخ العريف الدكتور العريف، سجنوه ورأوا كأن ضجة كانت قليلة ثم الآن سجنوه. أيضا الشيخ أبو محمد المقدسي سجنوه فالناس سكتوا، الآن سجنوه، فهم يعرفون من أين تؤكل الكتف. ونحن نختلف على أن نختلف، نختلف على أن نختلف، ما تعلمنا حتى كيف نختلف. على كل، فقال له لما ضربه برجله، ما قال له بئس ما قلت، ركضه مروان برجله، فلما ركضه مروان برجله خرج المسوار، ثم إن مروان نام، فأتي في المنام فقيل له: ما لك وللمسوار، ما لك وللمسوار. وذكر هذا الإمام مالك، قال: ما لك وللمسوار. ثم قال يعني في المنام رأى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فأرسل مروان إلى المسور وقال: إني زجرت عنك في المنام، وأخبره مروان بالذي رأى: أنا شفت يعني زجرت عنك في المنام. قالوا: لي ما لك ولمسور، وتلا الآية التي ذكرت لكم: قل كل يعمل على شاكلتي. فقال له مسور: لقد نهيت عني في اليقظة والمنام وما أراك تنتهي. شوف، لقد نهيت عني في المنام واليقظة وما أراك تنتهي، يعني أنت لا تحترم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وهذا قالوا المسور لم يكن من المكثرين للحديث، ما كانش روى كثيرا، حتى قالوا بأنه روى 22 حديثا، روى 22 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على حديثين، يعني روى له البخاري ومسلم حديثين فقط، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بحديث واحد، ومسلم بحديث واحد، يعني حديثان اتفق عليهما البخاري ومسلم، وأربعة انفرد بهما من؟ البخاري، وحديث واحد انفرد به مسلم. ثاني. وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه. أي نعم. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. كادوا. وقلنا هناك رواية كادوا هكذا بالواو، كان رواية أو بالدال، كان رواية كانوا. هذه الرواية لأبي ذر. والصحيح ماذا؟ كادوا. لماذا؟ لأنه لم يثبت القتال، لم يقع بينهم قتال، هذا هو. نعم. طيب نقف هنا إن شاء الله، وغدا عندنا مادة النحو بإذن الله عز وجل. هذا الحديث له ذكرنا سند الحديث، ذكرنا فيه ماذا؟ نكتة. اذكروا نكتة وأنتم. في نعم التحديث. يعني التنوع في صيغ الأداء. وماذا آخر؟ طيب قولوا ماذا آخر؟ ماذا يستفاد منه آخر؟ كل مرة أنا أقول لكم يعني نكت الحديث، والآن نكت يعني واضحة وسهلة، اذكروها أنتم. خماسي. ماذا آخر؟ خماسي الحديث ولا سداسي؟ سداسي. وماذا آخر؟ التنوع. ورواية الصحابي الصغير. إذن هذه بعض نكت الحديث، والله تعالى أعلم وأحكم. وإن شاء الله عندنا غدا مادة النحو، ولازلنا مع النواصب، يعني لازلنا مع النواصب إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.